تكون بالإسلام واجبة على المسلمين وكيف يمكن أن ذلك؟ لا، الدعوة إلى الله تجب على المسلمين واجبة، الأمر على ربك، الأمر على سيد ربك، الأمر على المسلمين، المسلمين لا يدخلون الإسلام، لكن يحتاجون إلى مزيد من الخير، وأما الكافر هو أكثر من أصحاب الإسلام، والله تعالى إلى أن يدعى القصة بلغته التي يعنيهما أو بالترجمة كما إذا كنت لا تعلم اللغة هذا ما يسمون بعمال الأرذال والنصارى وغيرهم حتى اليهود إن أمكن أن يدعى إلى الله يدعو إلى الله حتى الصهيون إن أمكن أن يدعى إلى الله هذا مطلوب فجميع الأرض من جميع الشرع كلهم يجب أن يدعى إلى الله إذا اعترف أن لا إله إلا الله وصاحبه وضع على ذلك ويجب أن يدعى إلى الله لهؤلاء الذين هم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.